إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. وآمنهم من خوف. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله.